إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحلقة 28، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، إنه سميع مجيب الدعاء. وقد عرفنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بالصداق، وهذه هي الحلقة 28 إن شاء الله، سوف نكمل ما يتعلق بمسائل الصداق. وقد وقفنا عند مسألة إعسار الزوج بالصداق، إذا فما الحل في مثل هذه الحالة إذا أعسر الزوج بالصداق؟ عرفنا بأن لها الحق في الفسخ، لكن من الذي يفسخ النكاح في هذه الحالة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذه الحلقة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال مهر إلا حاكم. قال: ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال مهر، يعني المهر الحال، إلا حاكم، كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه، فإنه لو فسخ بغير حكم اعتقدت أن النكاح انفسخ وأبيح لها أن تتزوج، والزوج يعتقد أنها زوجته، فيصير لها زوجان، كل واحد يعتقد حلها له وتحريمها على الآخر، وهذا لا يجوز. قال: ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها، لأنه الظاهر. ويقال: امرأة استحقت في يوم واحد مهرين ونصف. وهذه طبعا من الألغاز الفقهية نتجاوزها. قال: وهذه المسألة التي عرفنا أن الحاكم له أن يفسخ النكاح فيما إذا أعسر الزوج بالمهر الحال، هي آخر مسائل الصداق وما يتعلق به. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نبدأ في باب جديد في كتاب النكاح، وهو باب وليمة العرس، وهذا ترتيب يعني حسن. فبعد أن عرفنا العقد وكيف يتم العقد، يأتي بعد ذلك وليمة النكاح، فناسب أن يعرف الإنسان ما يتعلق بها من أحكام بعد أن عرف ما يتعلق بالعقد وكيفيته والمهر وما يتعلق به. فقال المؤلف رحمه الله: باب وليمة العرس. أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه. يقال: أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه. ويقال للقيد ولم، لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى. ثم نطلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة، أو نطل اسم الوليمة لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، قاله أهل اللغة والفقهاء لاجتماع الرجل والمرأة، وهو صريح في الأحاديث الصحيحة كما سيأتينا إن شاء الله. وأما الاجتماع نفسه فليس هو الوليمة، وقيل يقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. ثم قال بعد ذلك: تسن الوليمة بعقد، أي تسن وليمة العرس بلا خلاف بين أهل العلم، فهي مندوب إليها ومرغب فيها، وهي من السنن، ولكنها ليست واجبة عند أكثر العلماء، وبعضهم قال بوجوبها، وهو أظهر القولين عند الشافعي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ووجوب الإجابة إليها. قال ابن قدامة: لا خلاف في أنها لا تجب، وما ذكروه لا أصل له، والخبر محمول على الاستحباب.